من قلبك الصافي الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ونجعلنا نافعين ومنتفعين. أنا أرحب بكم، مسرور بلقائكم، أرحب بأبنائي محمد جميل وسليمان المعلم، وأسأل الله تعالى يجزيكم خير الجزاء يا شباب على يعني مشاركتي وتحملي في هذا البرنامج. حلقتنا اليوم تختلف عن غيرها حقيقة. أنا كان خلال الحلقات الماضية، يعني منذ أن بدأنا الجزء الثالث ولله الحمد، وبإذن الله نصل إلى 100 جزء إن شاء الله، يعني إن شاء الله بعد 30 سنة لما يشوفوا الناس الحلقات فيشوفوني شايب وكذا، وأنا أقول أيها الإخوة وقد مضى لنا 30 سنة، فإن شاء الله هذا يدل على نجاح البرنامج أنه تتتابع أجزاءه. خلال الحلقات الماضية كان المخرج والإخوة دائما يقولوا لي في أذني شيخ معنا اتصال، معنا اتصال، معنا. فأنا لكثرة المعلومات التي نريد أن نقدمها ولدسامة المادة وأيضا كثرة التقارير التي نكون قد عددناها في البرنامج، لا نستطيع أن نأخذها الاتصالات. فبعض الإخوة أرسل إلينا كثيرا عبر موقع البرنامج وعبر المنتدى أيضا، صفحة عندنا منتدى خاص بضع بصمتك في موقعي، وعبر الصفحة أيضا وغير ذلك، ينتقدون علينا لماذا لا تستقبلون اتصالاتنا ولا تتفاعلون معنا، نحن عندنا اقتراحات وعندنا يعني بعض الفوائد للبرنامج. لذلك أنا أقول هذه الحلقة فرغناها لكما، ليس لكما في الحقيقة، أنتم ستقرؤون ما أرسله الناس، يعني لن تأتوا بكلام من يعني من عندكم كما نفعل دائما. وأيضا هي للإخوة والأخوات. أيها الأحبة، الحلقة اليوم ليس لها موضوع معين، هي مفتوحة للتواصل مع الجميع. من كان عنده اقتراح يريد أن يقترحه، موضوع معين يريد أن يلقيه إلينا، فنحن نفرح به والله ونسعد بالتواصل معه يعني خلال هذه الحلقة بإذن الله. من كان له ملاحظات، من كان له ملاحظة في السلبيات أو الإيجابيات، فنحن نفرح أيضا بمثل ذلك، والمؤمن مرآة أخيه، بلا شك أن نفرح بمن يعني يعطينا مثل التنبيهات لأجل أن نرتقي بإذن الله تعالى بمستوى البرنامج. فأنا سأقدم مقدمة، يعني الآن الساعة 9:05 تقريبا، مقدمة لن تطول، سأنتهي منها على 10:15، وبعد وبعدين نستقبل الاتصالات ربع ساعة. أنا سأخذ مقدمة لا تتجاوز إن شاء الله 5 أو 10 دقائق، ثم بعد ذلك يعني تقرؤون ما عندكم، وأيضا أنا محضر معي بعض النقاط لعلي أن أعلق عليها. أولا، المشاركة بالبرامج الإسلامية عبر القنوات الفضائية هو أمر نافع، وقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يلتمس أي سبيل يستطيع به أن يوصل الخير إلى مجموعات أكبر من الناس فيسلكه. ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. طيب، الأنبياء لماذا ذكر الله تعالى أنهم يمشون؟ ما قال عز وجل ويتاجرون في الأسواق ويبيعون ويشترون في الأسواق، لا، قال عز وجل ويمشون في الأسواق. مشيهم في الأسواق دليل أن الأنبياء يذهبون إلى الأماكن التي يغشاها الناس ويكثرون فيها، فيأتي الأنبياء إليها لأجل دعوة الناس إلى الإسلام. طيب، هذا منهج من مناهج الدعوة. في حديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع بعض أصحابه، قال: فالتفت فرأى الناس مجتمعين، فقال: على ما اجتمع أولئك؟ قالوا: يا رسول الله، اجتمعوا على قبر يحفرونه. فمباشرة النبي عليه الصلاة والسلام توجه إليهم ليتحدث معهم. دلك هذا على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقصد اجتماع عدد أكبر من الناس حتى يستطيع أن يوصل إليهم الدعوة بأسلوب أحسن. بل كان عليه الصلاة والسلام أيضا السبل التي يمكن أن يسلكها والطرق التي يمكن أن يستعملها والأساليب لدعوة الناس أو لتحسين طريقة الدعوة كان يسلكها. يعني مثل نحن الآن، في السابق قبل القنوات الفضائية كان مثلا تدعو الناس عبر مثلا توزيع كتب كنا نوزع كاسيتات قبل ما يكون في السيديات الممغنط هذا، كنا نذهب نسافر لأجل إلقاء محاضرات إلقاء كلمات، ثم يسر الله وجاءت القنوات الفضائية، ثم انفتح الأمر أكثر وجاء الإنترنت، جاءت مواقع التواصل الاجتماعي، جاء البلاك بيري، جاءت يعني وسائل كبيرة تستطيع أن توصل من خيرها إما من خلالها إما خيرا وإما شرا. نحن ينبغي أن نستثمرها قبل أن يستثمرها غيرنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة وهو واقف ويتكى على جذع نخلة، يعني طريقة هي اللي موجودة عندهم. ما هو الخطابة كانت معروفة عند قريش من قديم، يا أخي قصة بن ساعدة كان خطيبا مفوها من قبل الإسلام، ومع ذلك ما كان معروفا عندهم منابر وصعود منابر، ما كان هذا معروف، كان الرجل يقف ويخطب الناس ويتكلم ويمارس أساليب في الخطابة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما هو موجود في واقع، يعني ليس في الإمكان أحسن مما كان، اللي موجود خطابة بهالطريقة فهو يمارسها. أقبلت إليه امرأة قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفلا آمره فيصنع لك منبرا؟ أوه هذه طريقة جديدة ما كانت تفعلها العرب، أن يصنع خشب يصعد عليه ويتكلم، هذا غير معروف عند العرب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام الآن أمام وسيلة من الوسائل التي يمكن أن يوصل صوته بأسلوب أحسن، يعني مثل لما تكون أنت تخطب الجمعة من غير ميكروفون، يأتي واحد يقول يا أخي خذ هذا ميكروفون يا أخي ريحك، لما تتلو الآيات تتلوها بصوت يعني منخفض جميل تستطيع أن ترتل، تقول والله زين هذه وسيلة تؤدي بنا إلى أن نقدم بأسلوب أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن صوته يصل إلى المسجد كله وهو واقف عادي، لكن مع ذلك يريد أن يصل صوته بأسلوب أحسن. قال مريف فليصنع لنا منبرا. شوف يا أخي استثمار أي وسيلة من وسائل يمكن من خلالها دعوة الناس والتأثير فيهم. صنعت المرأة صنع غلامها منبرا وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وصعد عليه، فإذا منبر له ثلاث درجات، رقب درجات الثلاث وخطب الناس وبكى الجذع الذي كان يتكئ عليه عليه الصلاة والسلام فنزل وضم الجذع، في قصة طويلة. فالمقصود من هذا يعني أنا أقول إن اليوم استعمال القنوات الفضائية خاصة لله الحمد إذا يسر الله تعالى مثل قناة تقرأ، يعني قناة تقرأ تغطي 88% من العالم من الكرة الأرضية وهي تبث على 9 أو 11 قمرا، بمعنى أنك تستطيع أن تخاطب الكرة الأرضية كلها. والإخوة الآن وأسأل الله أن يعجلوا بذلك يعدون لأجل يعني إصدار القناة بعدة لغات. أنت ما الفائدة أن تصل إلى البرازيل وهم ما يفهموا لغتك العربية وهي الآن تصل إلى تلك الأماكن؟ طيب ما الفائدة تبث للبرازيل وتدفع قيمة للقمر الذي يوصل بثك للبرازيل والأرجنتين وغيرها وهم ما يفهموك؟ فلا بد أن تجعلها بعدة لغات، فهم الآن يعملون على ذلك. لذلك ولله الحمد يسر الله تعالى الاستفادة من يعني البرامج الفضائية عموما ومنها قناة تقرأ، وكان من خلالها هذا البرنامج. البرنامج من فضل الله تعالى ومنته هو الأول في من ناحية قوة المشاهدة في قناة اقرأ، ولله الحمد هو منذ يعني منذ فترة طويلة منذ أن بدأ تقريبا بشهرين تقريبا أصبح هو الأول على جميع البرامج في قوة المتابعة في العالم. أيضا العبد الفقير مقدمه هو الأول على المقدمين في التصنيف حقهم، يعني ولا إحنا ناس ضعفاء مساكين، لكن حسب الإحصائيات والاستبانات التي يوزعونها على الناس. البرنامج قام بترجمته عدد من الإخوة جزاهم الله خير ونزلوه على اليوتيوب، يعني وكانوا قد راسلوني ونسقوا معي ترجم باللغة الأسبانية وترجم بالإنجليزية عدد من الحلقات المؤثرة ترجمت احتسابا، أيضا للغة الكردية الأخ راوند جزاه الله خير يمكنني يسمعنا الآن ترجمها أيضا لبعض اللغات الأخرى، وهذا يدلك على قوته والله الحمد، وقوته نكتسبها نحن من جمهورنا الذين هم معنا. هذا هو الحبة تقرير صغير نخرج إليه نريح وتريحون ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. سام استنى ايوه فينا تكلم كده شوية أساسي. صور معك تعال تعال صور تعال. الله من الزحف السلام عليكم. تعال عليكم السلام ساك طيب يلا الشباب اخبار طيبين هو بيت او اي هو هذا الرويح. يلا بسم الله. ثاني. هذا اللي يذبحني في التصوير، لأنه أجل المسلسلات كم يقعدون؟ خاصة إذا صارت المسلسل ولا مرة بعد الباب على ما شاء. والله إنها فكرة. 1 2 3 كيو كيو خلصنا مشى. يلا يا صوت شباب تكفون الله يخليكم. يلا تكفى القط الصوت، تراهم ما يرفعون صوتهم العجائز، فيرحم أمك وأبوك تكفى. يجون يقولون صوت مش واضح، أعيد التصوير ثم أجلدك. معلش هنرجع ورا شوية بس عشان الإضاءة هنا. يلا اي بس حاك سحالف ما ادري وش لو انت دمك واحد. سليني ولا احد يسمع. انا اطلع في التلفزيون. اي وشلون شفتيني انت؟ ما عند التلفزيون هنا. ها عند التلفزيون هذا الكلب اثر متطور عند التلفزيون. بس ترى اللي في التلفزيون يشبهني ما هو بنا. هذاك وش اسمه تذكرين؟ والله ما ادري يا خيي. العريفي العريفي. اي العريفي. واجعل هنانا عادتك. اقبل هنا اقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم. هذه حقيقه انا ما رايتها. انا بصراحه كنت ناوي اجي للقناه قبل كنت ناوي أجي القناة قبل البرنامج بساعة أتأكد من التقارير التي ستعرض، لكن ما أمداني حقيقة. إحنا دخلنا عند واحد من الإخوة وتأخرنا قليلا، فهذه بعض الكواليس لبعض الحلقات. وأنا يعني لتعلموا أيها الأحبة يعني كم يتعب فريق البرنامج في إعداد التقارير. يعني هل تصدقون أحيانا وأنتم تصورون معي تقارير أحيانا، أحيانا التقرير الذي يعرض 4 دقائق نستمر في تصويره 4 ساعات ننفجر احنا موجودين. احيانا تاتي مثلا بتصور في مستشفى، والله الورقه لسه ما جاءت من المدير، الاذن استريحوا انتظروا، والممرض اللي بيصور معاكم مسكته زحمه انتظروا، والله المريض الان صار عنده غسيل كلى بيطلع بعد نص ساعه انتظروا، بعدين تاتي تدخل بعدين يقول لا الاضاءه ما ضبطت صار وجهك منعكس عليه مدري ايش. فتتعب جدا حقيقه احيانا في هذا، لكن حتى تصوير الحج تذكر فعلا تعبنا فيه، لكن حقيقة يعني والله الحمد أثر البرنامج وأيضا تشجيع الإخوة والأخوات من المشاهدين أقوله والله صادقا يدفعنا إلى الزيادة في ذلك. طيب أنا ودي أستمع منكم قبل أن نفتح المجال للاتصالات، لأن أدري الاتصالات لن تترك مجالا لل محمد. أنت عندك أيضا الفيسبوك ولا عندنا رابطين رسائل الناس؟ عندنا رابطين الفيسبوك، رابط كان من يوم التلات كده شغال. في رابط يعني اشتغل طبعا خلال الحلقة. البرنامج أظنها تعدت المليون. لا من زمان. مليون ومتين ألف الحمد لله الحمد لله. الله عليك الحمد الله عليك الحمد. ما دام تكلمنا عن الفيسبوك قبل لا أنا أنبه الإخوة حقيقة أنا تفاجأت خلال الأيام الماضية أنه ظهر لي يمكن 4 أو 5 صفحات في الفيسبوك وهي ليست لي. بعض الإخوة يأتي ويكتب صفحة رسمية لمحمد العريفي وهي ليست هي. الرابط الصحيح هو عريفي أوله نمبر 3 بعدين REFE هذا اللي نمبر 3، وهي التي لو دخلوا جوجل وكتبوا الصفحة الرسمية لمحمد العريفي في فيسبوك هي أول شيء يطلع، وهي الآن يمكن تقريبا 300 أو 400 ألف الذين يعني معنا فيها. أما الأخرى التي وحدها 9000 وحدها 40 ألف هذه كلها ليست لي ولا تمثلني ولست مسؤولا عما يكتب فيها. يعني مع الأسف حقيقة كتب فيها أشياء باسمي وأنا، والمشكلة الفيسبوك ما تقدر أنك تمنع هذا. لو يأتي واحد الآن يضع صورتك محمد جميل ويكتب صفحة رسمية لمحمد جميل ما تستطيع أنك تمنعه إلا تقدر تراسله. فهذه فرصة ننبه. نسمع اللي عندك. الأخ محمد سيد بيقول نتمنى أن تحدثنا عن الانتفاضة الفلسطينية الثالثة. بالنسبة لي عبد الله ديال العولمة عاوز حلقة عن العولمة وتوجيه النشأ للتعاطي مع وسائل الإعلام، أعتقد أنهم من أهمية بمكان الزمان. العولمة جميل. العولمة. منى سعيد عندما يصمت اللسان ويطلق القلم في العنان ليعبر عن خفايا النفس مكانا نرى إبداع الخالق فينا، عندما ينساب القلم ويريح نرى قطرات الشاه تتساقط بين الأنامل. نشكرك يا شيخ على هذا البرنامج. شيخنا أحبتي في الله مشكلة أن طيب حياة لسه ما ضبطتش. تنتظر من سوريا من زمان. ناخذ اتصالها. تفضل اختي شاهيناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يكشف ما بكم وأن يولي عليكم خياركم. آمين، جزاكم الله خيرا يا رب العالمين. الله يجزيكم خير. شيخ، مداخلتي هي أنه بعض الحلقات أرى أنها لم تكن يعني لم تعطى حقها بصورة كافية. نعم. يعني هناك بعض يعني أحس أنه يعني تستاهل جزء ثاني من الحلقات. صحيح. يعني حلقة ثانية أو أكثر حتى. صدقتي، أنا والله أطالب بهذا دائما في البرنامج، لكن الإخوة المعدين معي والمشرفين عليه يقولون أنه إذا قسم البرنامج إلى إذا قسمت الموضوع إلى حلقتين الثانية تكون ضعيفة في الغالب، لأن نتحمس ونذكر أهم الأشياء في الأولى. فإن شاء الله تعالى فيها بركة بإذن الله. عندك اقتراح أختي شهيناز لبعض الحلقات؟ اقتراح شيخ كمان أنه تكون هناك نقاط واضحة وصور واضحة لكي نضع بصمتنا فيها، يعني كأنا شابة مثلا، يعني أشوف المجال معين واضح أضع بصمتي فيه، يعني كل قدرة على وضع بصمتي فيه. أنا بصراحة عندي أحس أن عندي همة عالية ويعني ومحبة كتير لأنه أضع بصمتي، لكن لا يعني ما لا أجد هيك أماكن أستطيع أن أضع فيها بصمتي. جميل، بإذن الله. أو طرق يعني حسب حجمي أضع فيها بصمتي. جميلة، الله يجزيك خير، وبإذن الله تعالى أن نراعي هذا إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يحفظك يا أختي وأشكر لك اتصالك. أم أحمد. أم أحمد تفضلي. ألو، السلام عليكم. تفضلي أم أحمد، يا مرحبا، الله يحييك. وعليكم السلام. عليكم. تفضلي أم أحمد. وعليكم السلام. أحبكم في الله. والله يحييك. بارك الله فيكم يا أختي. الله يحفظك. الله يسلمك، جزاك الله خير. تفضلي أم أحمد، عندك اقتراح معين أو شيء حول الحلقات؟ يا ريت يا دكتور لو تخصصون حلقة بعنوانه لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. جميل، عن الرفق واللين و... نعم إن شاء الله. هذا موضوع مهم بإذن الله تعالى يكون لنا شيء عنه إن شاء الله. يجزيك خير ويبارك فيك. الله يحفظك، بارك الله فيكم. محمد أعطينا غير هذه. حاضر، محمد إبراهيم بيتكلم عن عوز مسميات الربا المستحدثة. عوز حلقة عن مسميات الربا المستحدثة. عن إيش؟ مسميات الربا. أحسنت، يعني حلقة عن ممكن نقول عن المعاملات المالية. أيوة. جميل. هدى عراقي بتقول شيخنا الفضل نريد حلقة عن الاحترام بين الشعب بعضها وبعض وبين المرؤوسية، حفظك الله. جميل. محمود من السودان بحب برنامج ضع بصمتك وبدعي ربنا يهديني ويبعدني عن الحرام. الله يجزيك خير. ترى في السودان أرسلت إلي مجموعة من الأخوات عملوا عندهم جمعية الآن بعنوان ضع بصمتك ولها نشاط موفق. ما شاء الله. أي والله، جزاهم الله خير. أي أشراط الساعة شيخنا جزاكم الله، والأوضاع التي تعيش فيها الأمة الإسلامية من ثورات. دي اللي جات الوقت، دي البصمات اللي جات الوقت. حلقة عن أشراط الساعة، احنا عندي برنامج عن أشراط الساعة من نهاية العالم، كان رمضان الماضي، ورمضان هذا إن شاء الله سيكون جزء آخر جديد، يعني في فكرته ستكون جديدة إن شاء الله. السلام عليكم. طيب نريحك شوية بقى. أوكي. نريحك شوية ونسمع من سليمان. أوكي. سليمان، أنت عندك الإيميلات؟ أيوة، الإيميلات اللي جات سواء عن الحلقات الماضية أو اللي قبلها. في الأخ محمد من أمريكا الجنوبية يقول أريد تخصيص حلقة من برنامج ضع بصمتك حول وضع كيفية الاستثمار الدعوي في مستقبل الإسلام في أمريكا الجنوبية. حلو. وبالمناسبة سبحان الله، أنا زرت الأرجنتين. أرجنتين ضمن أمريكا الجنوبية، فزرت الأرجنتين قبل يمكن 4 أو 5 سنوات وصورت فيها يعني تقارير، وصورت مع طفلة أسلمت عمرها 9 سنوات جلست معها وذكرت قصة إسلامها، وكذلك صورت مع إخوة من بوليفيا ومن تشيلي كانوا حاضرين، حتى أن واحد منهم ذكر قصة عجيبة، هو من بوليفيا وهو أخ لبناني مسلم، يقول أول ما وصلت إلى بوليفيا كنت أبغى أعرف في مسلمين ولا لا، فعمل طريقة مبتكرة عجيبة تعرف بها على المسلمين وجمعهم كلهم عنده. الطريقة هذه سأذكرها لكم بعد هذا الفاصل أيها الإخوة الكرام، فيسعدني أن تعودوا إلينا. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم. نادتك أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل سليمان بعدين أعطيك قصة بوليفيا هذا. طيب. الأخت سوما تشتكي من زوجها تقول بيضربها وما يصلي وفي عندها مشاكل، أتمنى أنك تدعي لها. هي وضعت إيميلها. طيب لعل إن شاء الله نرد عليها. تواصل معها بس تبغى رقمك. الأخت أم لطيفة نفس الوضع تقول التهديد بالطلاق، الزواج بنية الطلاق، التعامل الأهل مع المطلق، المواضيع الثلاث. تكلمنا عن الطلاق. الطلاق تكلمنا فيه حلقة. هي زي ما ذكرت الأخت المتصلة اللي قبل شوي أظن أم أحمد أو شهيناز لما قالت إنكم أحيانا ينتهي البرنامج ما أعطيته الموضوع حقه، وهذا فعلا يا أخي أحيانا يكون محضر معي أنا ما لا يقل عن 70 نقطة. لا نتكلم إلا في 40 نقطة منها، ويبقى 30 نقطة أحيانا لا تستطيع أن تجعل لها حلقة خاصة، يصعب عليك ذلك، ولكن إن شاء الله المقصود من القلادة ما أحاط بالعنق يعني. صحيح. هي المشكلة جاءها زوج ملتزم مطوع وكان شديد عليها، يعني جاء زوج ثاني. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن صفات الزوج قال إذا أتاكم من ترضون إيش شيئين، دينه وخلقه فزوجوه. يعني لما يأتي المرأة رجل عابد وقائم لليل وصائم للنهار ولا يكاد أن يتوقف عن عبادته، لكن الرجل أخلاقه سيئة، بخيل مثلا أو عصبي جدا أو سيء الظن أو ربما عنده مشاكل نفسية، ما يعني أنها تتزوجها يا أخي لأنه حافظ القرآن ومصلي. إذا كان حافظ القرآن لكن لا يطبق القرآن، لا يطبق الأخلاق التي دعا إليها القرآن، هذا يا أخي ما نفعه القرآن يعني من جهة حياته، وإن كان إن شاء الله ينفع عند الله تعالى أجر قراءة القرآن. كذلك الذي يصلي والصلاة لا تؤثر في حياته، لا تنهاه عن الفحشاء ولا تنهاه عن المنكر، هذا ما الفائدة من صلاته؟ صحيح أنه يؤجر بإذن الله عليها، لكن يبقى أن الصلاة لا بد يكون لها تأثير. فكذلك لذلك حتى أنا أنبه، يعني بعض الأخوات أحيانا تقول جاءني مثلا ملتزم وملتحي فوافقت عليه ثم تبين لي أنه سيء التعامل معي. لا يكفي أن يكون ظاهره الاستقامة والالتزام، لا بد أن يسأل عن أخلاقه، يسأل عن تعامله، يسأل عن صبره ونحو ذلك. تسأل مثلا جيرانه، إمام المسجد، زملائه الموظفين ونحو ذلك، حتى يعني ما يقع مشكلة بعد ذلك عندما يتزوج. طيب أعطنا من معكم؟ أختي سلمة تفضلي، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. الله يجزاكم خير على البرنامج. الله يحييكم، بارك الله فيكم. يمكن عندي اقتراح يا شيخ. تفضلي. أول شيء أبغى أتكلم عن الحوارات يعني الجاي، يعني شيخ أن ظلم الآباء للبنات يعني يظلمونها ومحجرات يعني. أحسنتي، مثل إيش الظلم؟ تحجر يعني شيخ، محجرة يعني من 6 سنوات البنات يا شيخ، لحد يصرف عليها ويعني ماسكين الولد عمه ما تبيه ومحجريننا يعني شيخ بس كذا. طيب سلمى. كم وصل عمرك أنت؟ يعني 23 يا شيخ. ويقولون مالك إلا ولد عمك تتزوجين؟ إيه مالك يا شيخ، مالك إلا ولد عمك، قولي 6 سنوات وأنا محجرين، لا يتصرفون علي لا أبوي ولا أمي. يعني قصدك لا ولد عمك تزوجك ولا خلوك تتزوجين غيره؟ لا أعطوني، بس أنا ما أبي، رجعت على أبوي يا شيخ بس. أنت ما تريدينه؟ ما تريدينه ورجعتي إلى بيت أبيك؟ إيه ما أبي يا شيخ، وغصب على التبيت، لا أخلاق لا دين لا أي شيء. والآن ما طلقك؟ لا يا شيخ، من كم حتى يعني ملكي ما فيه يا شيخ، بس كذا يعني بالبيت بس فولعي غصب ورجعت. طيب سلمى، مثل هالأشياء يعني أنا أقول لابد أن يكون عندك يعني جرأة في أن تدخلي طرف ثالث يحل الموضوع، إما عم فاضل ولا خال أو شيء، أو تتصلي بالقاضي في المحكمة وتقولين له أنا واقعي كذا وكذا، أنا أريد أنك تفسخ نكاحي من فلان. وأحيانا ربما أيضا ينقلون الولاية من أبيك إلى القاضي أو إلى غيره ويزوجك. أما ما يرضون شيخ، يعني ما يرضون اتصال قاضي ولا شيء. أنا أدري التلفون ما حد يدري، إذا اتصلتي اسألي قولي حصل لي كذا وكذا، استفتي شيخ قاضي، استفتي في المسألة. أما أن تبقي 6 سنوات وأنت لا ذات زوج ولا ولا ولا لا أنت مطلقة ولا معلقة هكذا، هذا لا يكون ولا يحتمل يعني، وتدارك عمرك. وأسأل الله تعالى أن إن كان زوجك خيرا لك أن يبقيك معه، وإن كان غيره خيرا لك أن يكتب الله تعالى لك الخير. يعني شيخ يعني مرة أنظلم يا شيخ، حتى العم يعني ما يصرف علي ولا والدي يصرف علي. عسى الله تعالى أن يبدي لك خيرا منه، وافعلي ما قلت لك، وبإذن الله تعالى أن يكون إن شاء الله تعالى في شيء من الخير. وممكن تأخذ الرقم من الإخوة ترسلين لي رسالة لعلي يحولك على أحد الأخيار من يحلون المشاكل الاجتماعية، ويكون عنده أيضا قدرة على الأمور القانونية يوجهك بإذن الله تعالى، أو يتصل بأبيك، أنا ممكن أتصل به وأنصحه. بارك الله فيكم أختي سلمة. ما شاء الله، مرحبا يا راوند. سلام عليك يا دكتور. وعليكم السلام، أقول ذكرناك قبل قليل وها أنت تتصل. بارك الله فيك، أحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك، أنا لا أنسى جهودك جزاك الله خير ومراسلتك وجهدك في البرنامج. بارك الله فيك، شكرا لك. شكرا. الله يحفظك يا راون. يا شيخي لدي 3 اقتراحات. اتفضل. الأول أن تخصص حلقة للزواج، وهو موضوع مهم أعتقد. أنت راون كردي ولا لا؟ نعم نعم نعم. أنت تزوجت ولا لم تتزوج بعد؟ لا لا لا والله. بقي سنة ليتخرج إن شاء الله بعدها إن شاء الله. الله يوفقك بإذن الله تعالى، يكون عندنا حلقة عن الزواج، وأنا ناوي إن شاء الله التقرير حق الزواج يكون متميز بإذن الله تعالى، يمكن نزوج واحد من الشباب من باب الحث على البرنامج. والذي اقتراح آخر أن تخصصوا حلقة آخر للحياة الزوجية، يعني المشكلة بين الزوجين، يعني التعامل بين الزوجين. نعم نعم نعم. والحلقة الثالثة التعامل مع غير المسلمين. أوه هذا رائع جدا، التعامل مع غير المسلمين. نعم نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك، تشرفت بكلامك يا شيخي. الله يحييك يا رواند، وإن شاء الله يكون أكون بيننا تواصل كما كنا عبر الإيميل. بارك الله فيك. مرحبا بك يا رواند. الله يحييك. الله يحييك. أم فيصل تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اقتراح لو سمحت؟ تفضل. الله يحفظك. لو سمحت ممكن لو تعينون حلقة للوالدين اللي يشوفون بناتهم بويات ولا ينصحونهم، يعني يشوفون قدام عيونهم الشيء هذا والوضع عندهم عادي، وهذا أثر حتى على بناتنا حنا. حول ولا قوة إلا بالله. والله يعني يدكم يعني لو تعينون حلقة، لأن هذا الموضوع انتشر بشكل غير طبيعي. اي بإذن الله إن شاء الله. أنا لكن عادة احنا ترددنا لأنها الكلام عن الشذوذ وما يتعلق به حقيقة مؤذي للأذن وللقلب. لكن الأقل لو مو مقاطع لك يا شيخ، الأقل لو نصيحة للآباء اللي يشوفون يعني بناتهم بالشكل هذا، هذا الشيء اللي يقهر أكثر. أي لا يعني هذا شيء واضح قدام عيونهم، مو حاجة مخفية، يشوفون الشعور، يشوفون اللبس، يشوفون، مستحيل ما يكونون يدرون. بإذن الله بإذن الله نتكلم عن ذلك أم فيصل. الله يجزاك خير ويحفظك يا رب. بارك الله فيكم. دعني أكمل لك حقة بول. طيب تفضل يا أختي رحاب. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بأهل مصر. إزيك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. ربنا يبارك فيك. إحنا عايزين كده نحط كده ضع بصمة كده في حاجات كتيرة، يعني أنت وضعت أكبر بصمة الشعب يريد، خلاص البصمة هذه تغني عن غيرها من البصمات. خلاص بقى الشعب الحمد لله تحرر من كل شيء الحمد لله. الله أسأل الله أن يولي عليكم خياركم يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا رب. تفضل يا أختي رحاب. الوقت عايزين في ضع بصمتك زي ما الأخ قال برضو في تيسير الزواج. تيسير الزواج. نعم. وفي برضو في اختيار الأزواج والزوجات. جميل. وطبعا ضع بصمتك في الطلاق ما كملتهاش برضو يا شيخ محمد، كان نفسي يبقى في حلقة وحلقتين كمان، لأن الموضوع كده صعب جدا، لأن في نسبة طلاق عالية جدا جدا حتى في القاهرة. احسنتي، هو منتشر جدا مع الاسف الطلاق الان. يعني كل 3 دقائق في القاهره بيحصل نسبه طلاق، يعني المفروض دي ما يتخصصلوش حلقه واحده، المفروض ده يقعد على مدار شهر كل جمعه ان شاء الله حلقه باذن الله. في حاجه تانية برضو، طبعا شغل المراه في بيتها، يعني لو حابه ان هي تعمل حاجه مثلا او تجتهد في شيء او تعمل خير، في واحده تقول مثلا طب انا لما اشتغل بره، انا لما اجيب قرش، ممكن الواحده تجيب قرش وهي في بيتها، بحيث برضه ان هي ما تتعاملش مع رجال، او ان هي ما يبقاش في معامله او احتكاك او الكلام ده كله، يعني أحسنتي. ممكن تبقى قاعده في بيتها وتعمل وتشتغل ويجي لها قرش حلو وهي قاعده في بيتها. احسنتي صحيح. هذا المفروض ده يبقى يعني نعمل برضه برنامج لحاجه زي كده. والله عن عمل المراه عموما كانت حاجه لما اتكلمت فيها بصراحه، يعني جميل عن عمل المراه عموما، ونتكلم عن الاعمال عمل المراه حتى لو في بيتها، المهم ان هي تعمل يبقى عمل خير برضه. احسنتي صحيح، أحسنتي. بارك الله فيكم رحاب، الله يحفظك يا رب. نعم دكتور محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسي عليك وعلى الحاضرين. أهلا يا دكتور. طبعا الدكتور محمد الحلواني هو جزاه الله خير أجرى لي عملية في الرقبة وكانت موفقة. عادي دكتور أنا بوقفك شوي بعطيهم القصة وأنت معنا حتى تصحح لي. أنا كنت أصابني بعض الآلام في الرقبة، فكنت سأسافر للخارج لإجرائها، فاتصل بي الدكتور جزاه الله خير وقال لي يا شيخ اعملها هنا. قلت يا دكتور أخاف، يعني عاد الدكتور شباب، أظنك ما وصلت 40 ولا لا؟ تقريبا. إي لا تزال ينج يعني. فأنا رأيت شابا وقلت في نفسي يعني خلني أروح لشايب في ألمانيا ولا كذا يكون عمره 70 سنة، يكون أكثر خبرة. فقال يا شيخ ترى الفرق بيننا وبين الألمان والخواجات أن احنا نصلي الفجر، وقبل أن نبدأ العملية نقول بسم الله يا ربي أعنا، أولئك لا يصلون الفجر ولا يقولون يا ربي أعنا، فأنت اختر واحد منا. فاستخرت الله تعالى وجئت وانطرحت بين يديه في غيبوبتي حتى انقضت العملية ويسر الله وجزاه الله خير. يعني الدكتور مع زميله الدكتور خالد المسرع ومجموعة حقيقة، والدكتور وليد أيضا المصري، والدكتور الزهراني نسيت اسمه، الدكتور أحمد الزهراني. الدكتور أحمد الزهراني جزاه الله خير الجميع، والله ما قصروا في مدينة الملك فهد الطبية. دكتور محمد أنت لك عدد من التجارب، كان لنا حلقة عن ضع بصمتك في الطب، وذكرنا أيضا أن توكل الطبيب على الله تعالى عندما يجري عمليات أو شيء يكون له تأثيره على المريض، وأيضا ربط المريض بالله، وألا يكون المريض يعني معتمدا اعتمادا تاما أن شفائي بيد هذا الطبيب. ليتك دكتور تعطينا إذا يحضرك مثالا حول هالمسألة أو كلام، ليتك تفيدنا به، جزاك الله خير. والله عندي قصة غريبة حصلت قبل شهرين. أيه؟ جاني أحد المرضى على عيادتي وهو يعاني من شبه الشلل في أطرافه. أيه؟ وكان حالته صعبة وخطيرة في النخاع الشوكي. أيه؟ وكان معاه تقارير تقول أنه استحق تدخل جراحي في السعودية. أيه؟ وحالته النفسية كانت سيئة ومحبطة. أيه؟ في الحقيقة أنا عرضت عليه الإجراء الجراحة في العيادة، لكن ذكرته بالله سبحانه وتعالى وقدرته على كل شيء. نعم. وذكرت ان الله سبحانه وتعالى الذي سلب نار ابراهيم قدرتها على الحرق قادر على ان يضع القدره في يد اي جراح. اقول ما شاء الله انت طبيب وصرت تحدث عليه. الحمد لله، والحمد لله الله يعني اكرمنا ونجحت العمليه، وكان طبعا هو يعاني من تقريبا شلل تام، وبعد العمليه بدا يقف ويتحرك ورجع الاحساس الى قدمه. وبعد فترة جاني في العيادة وواضح كان عليه التأثر، فصار يشكرني ويبكي، فتوقعت يشكرني على العملية، لكن الحقيقة كان هو يشكرني أنه هو التزم وصار قريب إلى الله سبحانه وتعالى بسبب الكلمات اللي قلتها قبل العملية. يعني حسن التوكل والثقة بالله أثرت فيه كثير يعني سبحان الله. دكتور، هو أنت أظن ذكرت لي أن العملية عنده كان عنده أورام عند النخاع أو كذا؟ أيوة، كان وجود أكياس داخل النخاع الشوكي بطريقة معقدة، يعني وقد شاف 17 طب وكلهم قالوا باستحالة تعملها في السعودية، ولكن الحمد لله عملناها، يعني توكلنا على الله سبحانه وتعالى. وأنا دائما أقول للمرضى أنه يعني توكل على الله سبحانه وتعالى، هو اللي يضع القدرة في يد الجراح. والحقيقة دائما المريض قد ما يكون متوكل على الله قد ما تكون العملية سهلة. أحسنت أحسنت، الله يجزيك خير دكتور، وسعدت والله باتصالك وتكرمك علينا. وأنا شاكر على اتصالك. نلتقي بالقريب إن شاء الله. الله يحفظك دكتور. تسلم دكتور محمد. أختي فرح تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا. كيفك والدنا الغالي؟ الله يحفظكم أختي فرح، الله يحييكم. الله يجزيك خير. والله طبعا نشكرك على جميع برامجك الدنيا، وبالأخص برنامج ضعف أكبرك، مو أحلى برنامج بالقناة، أحلى برنامج بالتلفزيون كله، والله العظيم يا شيخنا. الله يجزيك. والله يا شيخنا، وأشكرك شكرا خاص على كتاب نهاية العالم، والله يا شيخنا ما أحب القراءة، مين شفته بالتلفزيون، والله شفته صور، والله فد عجبت بي من جاب لي يا أخويا، يعني فد عجبت بي عجبني، أشكرك شكرا خاص على هذا الكتاب، أول مرة نشوف لي كتاب، والله العظيم يا شيخنا. الحمد لله. أنت في أي منطقة في العراق؟ من بغداد. من بغداد، كيف أموركم؟ إن شاء الله أموركم طيبة وأمنياً. والله الحمد لله الحمد لله. يا شيخ يا ريت حلقة عن البدع، يعني البدع صلائع كبيرة بالعراق. بإذن الله بإذن الله، أسأل الله تعالى أن يمن عليكم بالأمن والإيمان. الله يجزيك خير ويعطيك الصحة والعافية ويخليك لنا إن شاء الله دوم. الله يحفظكم أختي، الله يجزيكم خير أختي فرح، وأسأل الله يفرحك في الدنيا والآخرة. الله يجزيك خير، الله يعطيك الصحة والعافية ويخليك. الله يحفظك، بارك إن شاء الله. بارك الله فيكم، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يجزيكم خير. طيب بكمل حقة بوليفيا يا أخي. فالأخ يقول لي، يقول أنا نزلت في بوليفيا وأنا لا أدري هل يوجد مسلمون ولا ما يوجد مسلمون. يقول فجئت لإحدى الجرائد ونزلت إعلان إنه أي واحد مسلم هو مدعو إلى الغداء غدا، إلى طعام الغداء غدا في المطعم الفلاني، يقول على حسابي. يقول فجئت وجلست في المطعم، يقول فجاء 20 مسلما جو يتغدوا يعني. يقول فعرفت ان في مسلمين يعني. يقول فكونت معهم علاقة واخذت ارقام تلفوناتهم، ثم ما كان عندهم مسجد لصلاة الجمعة، فاستأجرنا زي المستودع كذا في البداية يصلون في جمعة، ويقولون الان الحمد لله عندنا جمعية وعندنا كذا. فهو الان عمره اظن لما سويت معه المقابلة كان فوق 60، وبإذن الله تعالى يكون عندنا حلقة ونعرض هذا الكلام. فالمقصود من هذا أن أمريكا الجنوبية فعلا يستحقون حقيقة أن يقام عنهم حلقة. والعجيب أنني لما ذهبت إلى هناك وجدتهم شديد والكره لليهود، ولا يحبون إسرائيل، وقلوبهم مع فلسطين وفي نصرة أهل فلسطين. فنحن قضيتنا وقضيتهم متشابهة، في عدم الولاء لمن يعني اعتدى والصهاينة وغير ذلك، فهم لهم حق حقيقة وبإذن الله تعالى. وبالمناسبة أيضا يوجد في الأرجنتين أكبر مركز إسلامي في العالم على 30,000 متر، وهو مركز الملك فهد الثقافي الديني، وفيه الشيخ محمد الرويلي ومجموعة من الإخوة لهم نشاط موفق فيه بإذن الله تعالى. لعل الله يسر إن شاء الله يكون بيننا وبينهم اتصال. أنا قطعت عليك سليمان، تفضل. قبل ما أقرأ بس في كم شفت كم إيميل يطلبوا وسيلة، طبعا وسيلة مباشرة للتواصل معك سواء جوال أو إيميل أو شيء. كل الناس كده يعرف أنه أنت مشغول يعني، لكن وسيلة واضحة أن تواصل فيها موقعي معك، عبر موقعي. أي رسالة تصل للموقع في الغالب أنني أنا أطلع عليها، لأن يعني الجوال صعب ممكن واحد يتواصل. الجوال صعب لا، عبر الموقع، الموقع معروف. إذا جاءوا إلى إيميل الموقع مباشرة إن شاء الله، الذي يرسل إيميل الموقع يصلني إن شاء الله. نعم. الأخ محمد، حتى الإخوة يعني أحيانا مراكز إسلامية في الخارج يكون عندهم مؤتمرات أو لقاءات أو شيء، وأحيانا لا يعرفون كيف التواصل معي، فأنا أقول أي شيء يرسل إلى الموقع، يعني دعوات إلى مؤتمرات، إلى لقاءات، إلى محاضرات، إلى ملتقيات أو كذا، يصل إلي مباشرة. طيب. نعم. الأخ محمد سعيد تكلم نفسه تكلم فيه محمد قبل شوية، أنه هو الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، وحن حقيقة زوال إسرائيل ونسيان الأمة للقضية الفلسطينية. أما بالنسبة لمسألة زوال إسرائيل وما يتعلق به، هذا أمر علمه عند الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم بأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من علامات الساعة قال: تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتله، قال: إلا الغرقد فإنهم شجر اليهود. الحديث رواه البخاري ومسلم. واليهود أيضا عندهم في عقيدتهم معركة هرمجدون وغيرها من المعارك يعلمون فيها أنه سيقع فيها مقتلة عليهم كبيرة، وكما قال الله سبحانه وتعالى: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، قال عز وجل بعدها: فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد، إلى آخرة. فالمقصود أنه سيقع على اليهود ما يقع من قتال، لكن تحديد تاريخ هذا القتال ومتى يكون هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. تبقى المسألة أنها توقعات، توقعات أن يكون مثلا 2012، لا والله يكون 2013، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. لكن نحن مأمورون بأن نستمر في مشاريعنا الدعوية، مشاريعنا الإصلاحية، ولا يقول الواحد: والله خلاص إذا أنا سأنتظر انتصار الأمة بقتالنا مع اليهود. طيب، هب أن هذا القتال لم يقع إلا بعد 50 سنة، نبقى هكذا نحن متخلفين؟ لا، نحن نستمر في مشاريعنا الدعوية والإصلاحية ودعوة الناس وإقامة البرامج والابتكار والاختراع ووضع بصمات للمجتمع ودعوة اليهود أنفسهم إلى الإسلام. يا أخي، في يهود الآن يدخلون في الإسلام، بل إنني قابلت عدد من الإخوة في الحج وفي العمرة ممن يأتون من عرب 48 ويقولوا لي إن عندهم أعمال دعوية يتأثر بها شباب اليهود، وإن كان دخولهم في الإسلام قليلا لكن هم يتأثرون بهذا. فنحن نستمر في ما أمرنا به من الدعوة إلى الله، الإصلاح وغيره. فإن يعني آتانا الله تعالى نصرا عظيما مفاجئا فبها ونعمة، وإن لم يؤتنا فلا. الزحف هذا أنا سمعته به وأظنه عن طريق مصر ولا لا؟ كل الدول، جميع الدول. أسأل الله تعالى أن يدلهم على الخير وأن يوفقهم، وأن يعني فعلا إخوتنا في فلسطين يحتاجون إلى نصرة، ولعل هذا إن شاء الله تعالى من النصرة بإذن الله. الأخ عبد الله الدايل يقول: حلقة نضع بصمة في العولمة وتوجيه النشأ للتعاطي مع وسائل الإعلام، أنه له أهمية في مكان والزمان طبعا. جميل. الأخ جميل. محمد العبيدان: سمحت الشيخ، أقترح الحلقة المقبلة تكون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أحسنت، فضل الذكر. نعم، جميل. الأخت رزان تقول: نبغى حلقة عن بصمة في اللسان والذوق في الكلام والاحترام والأخلاق في التعامل. جميل. أخي، أنا كان عندي خطبة جمعة عن الذوق. أنا واحد يكون عنده ذوق يا أخي، يعني مثل يعني خلي عندك ذوق، مثل لما تكون أنت جاي فرضا وماسك في الصف عند بنك مثلا، فيأتي واحد كده يتعداكم كلكم ويدفع يحط الشيك، يخلي عندك ذوق يا أخي وقف الصف معنا. أو أحيانا تبغى توقف، أحيانا أنا في سوق جاي في واحد راكب سيارته ولسه قاعد يطلعها وأنا واقف وراءه لأجل أول ما يطلع سيارته أوقف، وصار لي 5 دقائق أنتظر في الشمس، ويأتي أول ما يطلع اللي يأتي واحد درد ويوقف. يا خل عندك ذوق يا أخي، أنا يا أخي صار لي 5 دقائق واقف. واضح هذا. فمسائل الذوق هذه مهمة حتى يا أخي في التعاملات. يعني بعض الناس أحيانا وهو يأكل ما تدري إلا وأنتوا تأكلون لدخل طرف أصبعه في فمه وقاعد ينظف أسنانه. يا خل عندك ذوق يا أخي، فيقول لك يا أخي أنا ما سويت شيء حرام. يا أخي ندري أنه ليس حرام، لكن يا أخي هذا يؤدي بنا أن نعمل رجيم، يعني ما رح نكمل الأكل ولا استمان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تجشأ رجل عنده، تجشأ يعني أخرج الهواء من فمه وهم يأكلون، إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كف عنا جشاءك. يا أخي ما يليق تتجشأ قدامنا وإحنا لا، كف عنا جشاءك، فإن أطولكم شبعا في الدنيا هو أطولكم جوعا يوم القيامة. فحقيقة لازم حلقة عن الذوق، سجل عندك يا طهطاوي الذوق هذا. أيها الأحبة، أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، اقبل هنا، اقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حقيقة يعني توعدني الإخوة القائمون على البرنامج، قالوا لي ما نبغاك تتكلم كثير اليوم، نبغى الكلام للجمهور. فنحن نفرح باتصالات الإخوة والأخوات، لكن لازم أتكلم يعني. النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظرت في البصمات التي تكلمنا عنها تجد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني كان يدرب أصحابه صح التعبير أو يأمرهم بأكثرها، وكانوا هم يضعون بصماتهم في ذلك. يعني مثلاً في العمل الجماعي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ببناء المسجد مباشرة، بدأ بناء المسجد وكان يعني هو يعمل، وكانوا ينشدون ويقولون رضي الله تعالى عنهم، يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، ويشتغلون مع بعض بصمة في بناء المسجد. كان عندهم بصمات في حفر الخندق، كانوا هم الذين يشتغلون. لما جاء في تنظيف المساجد، كان عندنا حلقة عن تنظيف المساجد وذكرنا قصة المرأة التي كانت تأتي وتقوم المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحمل ما في المسجد من أذى، ثم لما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها لما لم يخبروه بأنه قد صلي عليها. كذلك في الهدية كان عليه الصلاة، كان عندنا بصمة عن ضع بصمتك في الهدية، وكان في بعض التقارير الحلوة يعني. فكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان له بصمات في الهدية، وكان يقبل الهدية ويكافئ عليها، وكان يشجع الناس على الهدية ويقول تهادوا وتحابوا، ويقول الهدية تذهب وحر الصدر، إلى غير ذلك من النصوص. كذلك في إطعام الطعام، نحن كانت أول حلقة عملناها في ضع بصمتك كانت في إطعام الطعام للفقراء، وكنا ذهبنا إلى حي فقير ومعنا بعض الطعام وكذا، وجعلنا نوزع على الناس، والناس يخرجون يعني آنيتهم ونحن نضع لهم طعاما. ثم رأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام في السيرة كان عدد من الصحابة يأتون فعلا سواء في عند حفر الخندق أو غيره، وكانوا يحضرون طعاما يوزعونه على الناس، وكانت النساء تطبخ وتوزع. فالمقصود أن هذه البصمات كلها تعتمد على اقتدائنا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة. باخذ اتصال وبرجع لك محمد. ها أخوي عبد الوارث، السلام عليكم يا عبد الوارث. ألو. مرحبا عبد الوارث، الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، يا مرحبا بك، أهلا وسهلا. معك زيد المشعلي نفداكم بعد الوارث. زيد المشعلي، يا مرحبا. نعم. يا زيد كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا زيد. وش أخبارك؟ الله يحييك، كيف صحتك؟ الله يجزاكم خير. عساك طيب إن شاء الله. نحمد الله على طول. أظن أنت الله. الذي تحدث عنه الدكتور حلواني قبل قليل. إيه نعم. الله الحمد لله على سلامتك. كم عمرك يا زيد؟ الله يسلمك، الله يعافيك ويحييك. كم عمرك؟ والله عمري 22 سنة. أوه ما شاء الله شباب. نحمد الله. إيش كانت المشكلة عندك زيد؟ والله يا دكتور في بداية جزاكم الله خير على البرنامج، وأنا والله من محبينك. الله يحبك. صراحة. الله. إن شاء الله نقولها، إن شاء الله أقولها لك وجه وجه إن شاء الله. الله بإذن الله أن يلتقي بك إن شاء الله. والله المشكلة يا شيخ كانت في أكياس داخل الحبل الشوكي، فتعبت منها صراحة سنين طويلة، ورجعت مستشفيات كثيرة وأطباء على مستوى المملكة. أي. رجعت تقريبا 17 دكتور، ولكن كلهم تعذروا الحال. من كم سنة كان عندك؟ والله سنة وزيادة تقريبا الأكياس طلعت في الحبل الشوكي. طيب أدت بك إلى ضعف اليدين؟ والله أدت لي ضعف في الطرف السفلية، وتقريبا تكون شلل يعني. صرت ما تمشي إلا على عربية كرسي متحرك؟ والله أشلوني الأخوان وعلى عربية وكذا، وخلع على الله، ظروف خلع على الله يا دكتور. طيب كيف قررت تعمل العملية في الداخل عند الدكتور الحلواني؟ والله الدكتور الحلواني جيتها، فأنا كنت صراحة كنت بس أبغى تقرير إني يعني أطلع على ألمانيا أو أطلع. فجيت الدكتور محمد قال يا ابني، قلت نعم، قلت أقول لك كلمة. وراجعها في نفسك بعدين. قلت ايش قال؟ توكل على الله. والله اللي يصيبك هنا في السعودية ولا في ألمانيا ولا في أمريكا هو يصيبك يصيبك، شيء مكتوب في اللوحة المحفوظ. جزاه الله خير، ممتاز. جزاه الله الخير. أنا نظرت يعني كل أجي الدكتور قال يا أخي شلل شلل، 16 دكتور أكبر الأطباء في السعودية. جيت الرجل شجاني نفسيا. هذا الدكتور صراحة اللي يستاهل التقدير والاحترام. جزاه الله خير. هذا الدكتور مثل الدكتور محمد الحلواني يستاهل الشكر، يستاهل الدولة تشكره. الله يجزيه خير، الله يجزيه خير ويبشر. أنا ما أقول هذا شيء مجاملة، لكن هذا شيء صحيح. يبشر بالأجر. الدكتور محمد الحلواني قال يا ابني توكل على الله، واللي بيصيبك في ألمانيا يجيك في السعودية في أي مكان. والله ما تشتغل يدي في أي شيء ولا أقطع في أي شيء ولا بيشتغل في أي شيء إلا كاتبها الله لك. يا أخي فكرت ورجعت للديرة، قعدت تقريبا 2 أو 3 شهور ثم قررت وجئت وسويت العملية. لا والله راجعت مستشفيات بعدين كلهم قرروا شلل ولا. المقصود يا زيد أنك سويت العملية في الأخير عشان ما نأخذ وقتك بس. إيه نعم، لكن أبديك طريق التوبة. إيه والحين أنا صراحة الشيخ الدكتور محمد هو صراحة بعد الله سبحانه وتعالى. الله يجزيه خير ويحفظه. جزاه الله. وإحنا اتصلنا قبل قليل به وأخبرنا يعني بواقعها. العملية ونجحت العملية. الحمد لله. عسى الله يجمع لك الأجر والعافية ويجعل ما أصابك تكفير رفعة في درجاتك يا رب العالمين يا زيد، ونلتقي بك إن شاء الله قريبا. أخي عبد الوارث السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك عبد الوارث، وانا اعتذر يبدو انك انتظرت قليلا على ال اتصلت شوي لكن الوقت طال قليلا وقررت اتصال بعدين، حاولت اتصال بعدين. الله يحييك. اولا ادعي لك بالشفاء يا شيخ، لان حقيقه صار عمليتك تقريبا مثل شبه القصه يعني. لا بشرك اني بخير الحين الحمد لله، يا كانت سحابه وصيف وانقشعت. تفضل. أقترح موضوع أن يكون أحد مواضيع برنامج ضع بصمتك عن الصبر. جميل. لدى الزوج والزوجة في صبر الزوج على زوجته، وكذلك صبر الزوجة على أولادها، وصبر الزوج جميل جميل على أولاده، وصبر الزوجة على أولاد زوجها. أحسنت. الذين هم ليس بأبنائها يعني. جميل، بإذن الله نتكلم عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك عبد الوارث، الله يحييك. العجيب سبحان الله عندنا حلقة عن الصبر، وكنت أتكلم قبل يومين مع الإخوة اللي في الإعداد، وجدنا رجلا توفي له 7 أبناء بمرض واحد، يمرض هذا لمدة 2-3-4-5 ثم يموت. اليوم الذي يموت فيه يبدأ مرض الثاني، عجيب. ثم يستمر هذا 2-3-4 يموت يبدأ مرض الثالث. تخيل زرته أنا عند وفاة السادس، زرته بنت عمرها 27 سنة عندها ولدين، توفيت 3:30 الضحى دخل أخوها غرفة الإنعاش 7. توفي له 7 تباعا. زرته أنا، هو شيخ كبير، والآن نحاول في حقيقة أن نصور معه، ما أدري هو وافق ولا لا. إلى الآن عندنا حلقة عن الصبر، وقصته عجيبة سبحان الله في موته تباعا، وتعامله مع كل حالة موت تحصل بشكل عجيب. فعلا بإذن الله عندنا حلقة عن الصبر، وسيرى الإخوة والأخوات تقرير عجيب إن شاء الله تعالى عنه. عطنا الفيسبوك محمد. الأخ خالد جر الله، جزاك الله خيرا شيخنا المحبوب، وبيقترح أن يكون في حلقات عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحلقات عن كيفية التعامل مع المشاكل النفسية كالوسوسة والاكتئاب وغيرها. جميل، الله عرفنا المنكر، ممتاز. أخ قاين دهارت يقول السلام عليكم، أقترح حلقة عن بصمة المغترب، وحلقة عن حقوق الأبناء مع الآباء، وحلقة عن أخلاقيات المسلم التي يجب أن يتحلى بها. جزاك الله خير يا شيخ، وجزا الشاب الجميل محمد جميل وسليمان خير الجزاء. الله الشاب الجميل، هذا غزل، هذا تبلغ الهيئة عنها. مش عارف مين والله. الأخت منال السلام عليكم شيخ، نتكلم عن علاقة ما بين الشباب والبنات في الجامعات وعن طريق التليفونات، وكيف أن تكون لها نهاية خير ضروري لأني مشوشة. عن علاقات في الجامعات. علاقات بين الشباب والبنات في الجامعات. جميل. الأخ أحمد صلاح، أقترح أن تعملوا حلقة عن صلة الرحم. طيب أنا ودي محمد الإخوة الذين يرسلون العناوين إذا كان عندهم اقتراح لكيفية التقرير، احنا عندنا طبعا لجنة في البرنامج في القناة لإعداد السيناريو وكذا، برضو القناة عندها يعني إخوة مبدعين في هذا، يعني يكتب السيناريو ويقترح أشياء وغير ذلك، ما هي شغل إعلامي يعني. لكن كذلك لا نستغني إذا كان الإخوة والأخوات عندهم اقتراحات لتقارير معينة، يعني مثل الآن التعامل بين الزوجين، كيف نصور التقرير الذي يحصل؟ صعب يجوني في بيتي وأنا أتعامل مع زوجتي وأبدأ يصورون، أنا لا أقبل ذلك. وأيضا لا أقبل في البرنامج أن يكون فيه يعني يخرج فيه نساء وكذا، عندنا ضوابط يعني برنامجنا. فأنا أقول أيضا الإخوة والأخوات الذين يرسلون إذا تيسر، لأني أنا أثق أن يتابعنا ناس عندهم إبداعات، وربما بعضهم درسوا إعلام ودرسوا تمثيل، وربما بعض من يتابعنا هم أصلا يشتغلون في التمثيل يعني. فأنا ودي حقيقة إذا كان عندهم كيفية إجراء التقرير، هل نزور مثلا محكمة ونتكلم مع القضاة عن الطلاق أو عن التعامل بين الزوجين، نزور شرطة ونتكلم مع الضباط عن المشاكل الزوجية، نزور سجن، يعني إيش الذي نفعله؟ أيضا أود أن يكون هذا موجودا، لا تكون المسألة بس عندهم يعني تعتمد على اقتراح حلقة، لا، بل يكون أيضا كيفية التقرير الذي يكون في الحلقة. طيب احنا معنا تقرير صغير كذا بنطلع له بعدين نرجع له، وأيضا هو كواليس وأنا ما شفته، فالله يسر لا يكون شباب حاطين شيء يعني. هذا نخرج ليثم ونعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. لا خلاص على وجهه مش طبيعي وجهه. تعال هنا اعطيك مويه. المويه هي والله الكواليس حتى ميكينج اوف يعني. اوكي خلينا نشربوها ميه. شربوها ميه يا حبيبي. يلا التصوير عند العيال يوم الحلوه عايز تعمل شغل احسن مني. 4 3 كيو ادخل. بص يا ابو الشباب، ادخل وارجع ثاني. لا الله هيك يا مستر. ادخل واطلع. ما يقول وان تعال اهو. روح هناك شوي. خليك هنا لما تسمع واحد او وان. يلا 5 4 3 يو 1. السلام عليكم. كيف الحال؟ بالله كرتون مويه لو سمحت. اي مويه ما في مشكله. يا شباب مفتوح. يلا شباب انتظرونا برا لا تعطلوا. يلا يا متعب الشباب انتظرونا برا خلصنا بسرعه. خليك ماسك الضابع. انت عندي الضابع لسه بعدين التوك سويت كذا بسرعه تغريب ولا حاجه. بس شكلك نسيت يا دكتور ان اول حاجه تعلمناها هو الطب. هذا راح أطقطق لكم الحين سريع. وجعل هنانا عادتك. أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. أيها الأحبة نحن طبعا تقاريرنا كما تعلمون بعضها تكون تقارير صح التعبير واقعية، يعني بمعنى أن نذهب إلى أماكن معينة نقابل بعض الناس، وبعضها تكون تقارير دراما يعني تصير تقارير ممثلة لأجل أن تكون الفكرة أوضح. أحيانا لا تستطيع الناس ما تقدر تخليه يطلع مشاعره الحقيقية، فتضطر إلى أنك يعني أنا أذكر كنا نصور تقرير في السوق، فكنت أريد أني أتكلم عن بعض الأخطاء التي تقع في الأسواق سواء من البياعين أو من المبتاعين سواء كانوا رجالا أو نساء. فكنا نتكلم دخلنا على محل وقبل قليل كان عرض في الكواليس الأول عرض وإحنا في السوق، فدخلنا على محل سلام عليكم فخاف مطاوعة ومشايخ قال عليكم السلام كيف حالك عساك بخير إحنا عندنا تقرير كذا هل في أخطاء تقع من الرجال أو من النساء عند التعامل معك؟ فالرجل شاب وحلو ووسيم فخاف ان احنا نعمل له مشكله لما يقول اي نعم احيانا النساء يغازلوني وانا اغازلهم. فقال لا لا كل شيء تمام كل شيء تمام. قلت طيب ما في اخطاء؟ قال ما في اخطاء كل شيء الحكومه كويسه كل شيء تمام. ايش دخل الحكومه في الموضوع يا اخي؟ فالرجل خاف مسكين انه يتسفر يصير له مشكله. فطلعت من عنده ورحت الى محل ثاني وكنت اتمنى ان واحد منهم يكون صريح. فتخيل مريت يمكن على 7 محلات ذاك اليوم ما كلهم الحكومة أحسن شيء وزارة التجارة أحسن شيء الناس أحسن شيء ويوقف كذا طيب إيش تبغون أنت يشوف كم. فالناس أحيانا يتعبونك ما يعني ما يبرد قلبك ويشفي غليلك في أنك تعمل معه تقرير. فتضطر يعني تخيل ذاك اليوم صورنا يمكن ساعة كاملة في السوق ولا عرضنا منه ولا شيء لأن ما في يعني فائدة منك تعرض كلها أشياء ما تكلموا بالحقائق التي نحن نريدها. فاضطرينا بعدين نعمل يعني دراما تمثيلية عن الواقع. معنا أم خالد بعدين برجع لك سليمان. أختي أم خالد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم أم خالد. أهلا بك. من 3 سنوات أحاول أتصل على البرنامج الحمد لله. الله يحييك. أنا أثرت كثير في حلقة الطلاق وحاولت كل جهدي أني أتواصل معكم. أنا يا شيخ ممكن ألخص قصتي وأتمنى ناس كتير تستفيد منها إنه ما يسعني الوقت إني أقولها. بس أتمنى من كل راجل يفكر مليون مرة قبل ما يطلق. نعم. إنه أنت يا شيخ قلت كلمتين لخصت معاناتي. نعم. كم من امرأة فسدت بعد الطلاق وكم من راجل فسد بعد الطلاق. فالراجل ممكن معاناته أقل لكن المرأة معاناتها كبيرة. فأتمنى أنه الرجال يتقوا الله قبل ما يطلقون يفكر مليون مرة. فما بالك لو كان الرجل تزوج من أجل الزواج فقط مدة أسبوعين وأسبوعين في المحاكم وشهر ويرميها لا سكن ولا أي شيء. أوف بلاد ما حد معاها بلاد غربة. أم خالد إيش اللي حصل بالضبط؟ والله يا شيخ القصة طويلة ولا يسع الوقت لذكرها. أعطيني بالاختصار حتى تصل العبرة إلى الناس. بالاختصار يا شيخ إنه أنا تزوجت عن طريق ناس والحمد لله كان زواج بعد شهرين بعد أسبوعين. أنا يا شيخ ما أقدر أتكلم أنا للحين نفسيتي متأزمة. أنا آسفة بس الله أسأل الله أن يعينك وأن يدلك على الخير. أنا أرسلت لك إيميل بقصتي وأتمنى أنه أنت يعني من خلال محاضراتك أو شيء تستشهد فيها بالقصة وأتمنى أنه أكون عبرة كثير من الناس وحسبي الله أنه ظلمني وخلاني للشارع. أسأل الله أن يعينك وأن يسددك وأن كنت أتمنى يا شيخ أنه أتصل في ظروف غير هذه بس الله المستعان والحمد لله على كل حال أنه انقلب حالي رأسا على عقب من فتاة ملتزمة متدينة إلى فتاة لا أعرفها خلى عندي تناقض. أنا مش عارفة نفسي ولا صار في حاجز بيني وبين نفسي صرت أستحي من نفسي. وصل معايا الحال إنه فكرت في انتحار فكرت في حاجات إنه صار عندي تناقض. أنا مش هالإنسانة. أسأل الله أن يدلك على الخير أم خالد ولعل إن شاء الله أنا أقرأ الإيميل وأجيبك بإذن الله تعالى إن شاء الله. أسأل الله أن يدلك يا شيخ كيري يا أسأل الله أن ييسر لك الخير وأن يدلك يعني. بغيت أقولها إنه تمثيليات شوية عندكم مثالية أكثر من لازم لأنه في حلقة الطلاق ما أظن إنه في شاب خصوصا أعزب راح يفكر إنه يتزوج مطلقة. يعني ضرب من المحال المستحيل. المطلقة عندنا البشر مش رحمة الناس ما بترحمها بتشوف فيها إنه فريسة سهلة بتشوف فيها إنه وحدة ناقصة ما قدرت تحافظ على بيتها. لا لا لا لا أقول لا تحط لا أهلا بالزواج مرة ثانية أصلا. أم خالد لا تحطمي نفسك الله يجزيك خير وبإذن الله أنا سأعلق على هذا إن شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. طبعا يعني هي ربما أنها عندها مشكلة أحيانا يعني شخصية ربما أحيانا الإنسان إذا كان داخل المشكلة يظن أنه لا يستطيع أن يخرج منها، وإلا بإذن الله تعالى تجد من يعينها. وأحيانا أيضا إذا كان الإنسان في بداية الوقوع في المشكلة ربما يكون يعني الأمر شديدا عليه حتى يمشي تسير الأيام فتبدأ تهون على هذه المشكلة أكثر فأكثر. أعطنا كم وبإذن الله أنا أرد على إيميلك إن شاء الله يوم خالد وتستفيد إن شاء الله من الرد. إيه عطنا الفيسبوك عندك شيء جديد في اقتراح بخصوص نفس موضوع الطلاق؟ نفس لا مش موضوع الطلاق. هل أخت سناء بوجرية ممكن يكون في حلقة عن الابتلاء وفوائده؟ هل فعلا يجب على الإنسان عندما يبتلى أن ينظر في نظام حياته وليه ربنا ابتلى؟ ممتاز لو كان في حلقة عن الابتلاء. جميل جميل. اسلام عرجون يقول السلام عليكم يا شيخ، نحييكم ونحيي الشباب الموجود بالحلقه. عاوز حلقه عن التدريس والسلوكيات الصحيحه تجاه الطلبه وفن التعامل مع الطلبه وكيف احتوي الشباب واحول مشاكلهم كمرشد قبل ان اكون معلم. جميل، فنون التدريس وغيره باذن الله. جميل. في صالح هارون جزاكم الله يا شيخ محمد، اتتني ارجب ان تناقشوا موضوع مهم وهو موضوع واقعنا اليوم كشباب وكيف يجب علينا التعامل مع الواقع الملموس في حياه الجامعات والمدارس. جميل، هذا يعني شبيب ما قبله. إيه؟ أتمنى أن تكون حلقة عن حرية المرأة في الإسلام، وشكرا لك يا شيخ محمد أن تكون هذا البرنامج. جميل. وبالنسبة للمرأة حقيقة أنا كنت قبل كم يوم لي محاضرة في إحدى كليات البنات حول المرأة، فكنت أبحث الموضوع وجدت يا أخي أن الإسلام تعامل مع المرأة بأسلوب لو جاء إنسان وطالب بحرية الرجل لا لما أبعد النجعة. يعني بمعنى أنك إذا تأملت وجدت أن المرأة خفف عليها حتى في العبادات، خفف عليها في الصلاة، فالرجل يصلي في الشهر 5 صلوات كل يوم يعني 150 صلاة، المرأة عندها 6-7 أيام إجازة طوال الشهر، الرجل يصوم رمضان كامل، المرأة عندها 6-7 أيام إجازة، الرجل يجب عليه الصلاة في المسجد في كل صلاة الفجر وغيرها، المرأة لا يجب عليها ذلك، الرجل يجب عليه نعم أن يصرف عليها، هي ما يجب عليها أنها تصرف عليه حتى لو كانت أغنى منه، الرجل يجب عليه أن يخرج إلى الجهاد، هي لا يجب عليها ذلك، الرجل يجب عليه في كل حال أن يخرج إلى الحج ما دام قادرا ماليا وجسديا، المرأة لا يشترط لها وجود محرم ويشترط لها أشياء. فحقيقة يعني الكلام عن حرية المرأة وما حرية المرأة وغيره أحيانا ربما بعض الناس يبدأ يضرب على هذا الوتر لأجل أشياء أخرى يريدها، وفي الحقيقة لا يريد حرية المرأة، هو يريد حرية شهوته، يريدها أن تكشف حجابها ليستمتع هو بالنظر إلى مفاتن جسمها، فهو يبحث عن حرية شهوته وليس عن حريته هي. ومهم بإذن الله تعالى لعل يكون لنا بإذن الله حلقة عن حرية المرأة. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى ونفرح بتواصلكم معنا. بينك. السلام عليكم. لا نزال أيها الأحبة نحن معنا 10 دقائق تقريبا بقيت، لا نزال نستقبل فيها اتصالاتكم واقتراحاتكم بإذن الله. نحن عندنا جزء رابع بإذن الله تعالى نبدأ به بعد رمضان. طبعا هذه ليست الحلقة الأخيرة بالمناسبة، يعني أنا أخشى أن البعض لما يسمع اليوم قاعدين نجمع اقتراحات يقول والله هذه الحلقة الأخيرة عندهم. لا، احنا لا يزال عندنا حلقات، عندنا حلقة ساخنة عن الإيدز إن شاء الله خلال الأيام القادمة، عندي حلقة ساخنة عن المخدرات خلال الأيام القادمة، عندنا حلقة عن الزواج ايضا خلال الايام القادمه، وبنصور حركه يعني في الزواج ان شاء الله. تصور انا تصور لا انا يا اخي اولى تصوروني اتزوج عشان البرنامج يعني. اي فباذن الله تعالى هذه ليست الحلقه الاخيره، لكن نحن جعلناها استراحه محارب ان صح التعبير، او حلقه ارضاء الى الاخوه والاخوات اللي ارسلوا كثيرا وقالوا ايش الفائده نرسل وانتم لا تقرؤونها، فنحن اليوم يعني استراحه فقط، ثم ان شاء الله تعالى من الحلقات القادمة لا تزال معنا. الحلقات التي اقترحتموها سنستفيد منها إن شاء الله تعالى في هذا الجزء، نحن بقي معنا تقريبا 8 حلقات خلال هذا الجزء إلى رمضان أو قبل رمضان بشوي بنوقف، وبعد رمضان إن شاء الله تعالى عندنا الجزء الرابع من ضع بصمتك، سنواصل بإذن الله تعالى معكم هذه الاقتراحات. طيب نسمع منك يا محمد أو من سليمان؟ خلنا نسمع من سليمان. ها. بسم الله. الأخ عبد الله محمد يقول أتمنى تكون في حلقة عن الإنشاد، بصمة في الإنشاد، أضم صوت لصوت، لأن المنشدين كثر وما حد يعرف في موسيقى وما في موسيقى فعلا. حلقة عن الإنشاد. أيوة في الإنشاد هذا مهم. الأخ هذا بينبسط الأستاذ محمد الجعبري لأن عنده برنامج أظن عن الإنشاد هو مع المنشدين. يعني المنشدين طلعوا هذا اليوم صار في كثرة منشدين فالواحد يعرف كيف. الأخ محمد مكاوي يقول أتمنى تكون في حلقة عن الأخوة الصادقة والحب في الله. هي عندنا حلقة عن الصداقة الصداقة إن شاء الله تعالى ستكون خلال الأيام القادمة. أيوة. بإذن الله. الأخت جورية الطيب تبغى حلقة عن الفن التشكيلي, مش في حلال منه وش في حرام يعني, عن الفن التشكيلي والرسم. ها أيوة جميل. الأخت حانكة حلقة عن تربية الأطفال تربية إسلامية في بلاد أوروبا. جميل. حكم الاختلاف العادات والتقاليد, يعني ممكن نسميها مثلا حلقة مع المغتربين في الخارج. ممكن كيف يتعاملون مع اغترابهم تربية أبنائهم. صحيح. جميل. أيضا الأخت نوهان تقول نبغى حلقة عن الهجرة غير الشرعية والجهاد في سبيل الله. جميل. والله كان عندنا حلقة عن الجهاد. أيوة. وكان في تقرير ساخن جدا جدا, تقرير صفيح يعني ساخن جدا, لكن سبحان الله منعت الظروف اللي حصلت منعتنا من تقديم الحلقة. ولا كان في حلقة وكنت أيضا أنا جهزت بدلة عسكرية وكنت ناوي ألبسها في كنا بنخربها نمشي أجل أحسن قصدي بنصلحها يعني, لكن عاد سبحان الله يعني جرت بعض الأمور وأخرناها, لكن بإذن الله يرون إن شاء الله حلقة عن الجهاد. الأخ جعفر الطيار يتمنى حلقة عن ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاكلهم, اللي هم الإعاقة يقصد أو اللي ينتسبون إلى باختلاف ظروف المعاقين. الأخ سفيان أيضا ضع بصمتك في النصيحة, كيف كيفية إسداء النصائح للآخرين والتعامل معهم. أعتقد في أخت اتصلت واقترحت نفس الشيء. الأخت شمس اللي هي إيش المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة, النصيحة أحسنتي الحلقة الثانية النصيحة وكيفية إسداء النصائح. جميل أسلوب. جميل الأسلوب. الأخت شمس تتكلم تقول حلقة عن النقاب وأحكام اللباس الشرعي للمرأة أو كيف اختلافات. كان عندنا حلقة عن الحجاب يمكن الأخت أن ترجع إليها, وتكلمت فيها عن الحجاب وأحكامه, وأيضا وضعنا صورا لبعض أنواع الحجاب الحديثة, يعني مع الأسف اليوم اللي المرأة تظن نفسها محجبة وهي ليست كذلك. النساء التي تلبس أحيانا بنطالا ضيقا وبلوزة ضيقة وتضع إيشارب على الرأس وتقول أنا محجبة, هذه ما سترت الزينة التي أمر الله بسترها. الله عز وجل يقول وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالمرأة إذا سترت شعرها وأبدت مفاتن جسمها, نقول إيش الفائدة من هذا اللباس الذي أنت تظنينه حجابا وهو ليس كذلك. نعم. الأخت حانية تقول نبغى حلقة عن الفتن الطائفية اللي تقع في بعض البلدان عندنا وإشعال هذه الفتن. والله صدقت حقيقة, يعني الآن الفتن الطائفية هي ومن سبب في إشعالها أساسا يعني. صدقت بإذن الله تعالى, وهو المستفيد منها أكثر من هم يستفيدون أعداء الإسلام. صحيح. يعني لما ينشغل المسلمون بعضهم ببعض عن الدفاع عن حقوق المسلمين وعن أيضا الدفاع عن أنفسهم ضد أعدائهم. صحيح. ينشغل المسلمون بعضهم ببعض وضرب بعضهم بعضا, هذا بلا شك أنه مفسدة كبيرة. صحيح. نعم. أيضا الأخ فاروق أتمنى حلقة عن الطب النبوي الطب النبوي وماذا تأثر الناس فيه والأشياء الصحيحة والأشياء الطب النبوي. جميل. الطب الشعبي عموما من أساس الطب النبوي. معنا أخ اتصال من المهندس منير السعدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا المهندس منير, حياك الله. عبد الرحمن طيب. الله يحييك, كيف حالكم؟ طيبين الله يرضى عليك. انا حرص في الموضوع طول من ضمن البرامج والافكار اللي اتوقع انت ان شاء الله يعني تكون ناجحه هي البرامج الحواريه مع الشباب وما يحتاجه الشباب, ان تكون تفاعليه في نفس الوقت. جميل. باذن الله تعالى ان يكون لنا هذا احنا كان عندنا حلقه ماضيه عن الشباب عموما والمراهقين ونحوه, وبإذن الله هو في شيء مهم يتعلق أيضا بالحوار, لعل الله يسر إن شاء الله تعالى أن نطرحه. شيء آخر وأخير هو موضوع الفتوى. بعض الأخوات أو الأخوان يتصلوا في موضوع الفتاوى, فتكون الرؤية رؤية واحدة من جهة واحدة, والأخ المفتي الذي يفتي في هذه القضية تكون من شخص آخر ولا يستمع للطرف الثاني. وكثير ما يحصل أن بعض الناس عندما يستفتي على الهواء, بمعنى أنه يطرح القضية من وجهة نظره ولا ينظر إلى وجهة النظر الأخرى. جميل, هذا مهم أيضا حقيقة عن الفتوى وما يتعلق بأحكامها ومن أستفتي وما هي أداب الفتية, ولما يكون فيه قولان في المسألة لفلان وفلان من أختار منهما, هذا أيضا مهم بإذن الله تعالى أن نطرح إن شاء الله. الله يحفظك, بارك الله فيك, جزاك الله خير. معنا من يا شباب؟ أختي أمجاد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام حنني بنتي, الله يحفظك. أنت ما شاء الله اللي ماسكة الصفحة في الفيسبوك. أيوة الحمد لله. الله يجزيك خير وينفع بك. حدثينا أختي أمجاد عن الاقتراحات التي تأتي من الناس في الصفحة, وكذلك يعني عن تفاعل الناس معها. طبعا الان الصفحه الحمد لله وصلت لاكثر من مليون شخص اي يتابعها. طبعا تفاعل جدا رائع. لما نزلنا انه الحلقه بتكون عن الاقتراحات جت اقتراحات جدا كثيره، العناوين كثيره. اي الحمد لله تفاعل الناس جدا ممتاز. الناس تتابع الحلقه مباشر وتتابعها مسجله بعدين لما ننزلها بالحلقه يكون فيها متابعه لها جدا الحمد لله. الله يجزيك خير. طيب اذا لعلك يكون بيننا تواصل، لو تيسر ان ترسلوا لي ابرز العناوين التي غير مكرره حتى باذن الله تعالى ندرسها ايضا مع لجنه الاعداد. عندكم تطوير معين اختي امجاد للصفحه؟ الحمد لله كل فتره نعمل خطه تطويريه. اي بالفتره الاخيره صرنا ناخذ مقاطع قصيره من الحلقه بحيث يسهل مشاهدتها، بالاضافه لانه الحلقه كامله تنزل على طول بعد اي في الصفحه. ايوه الله لا يحرمكم الاجر وجزاكم الله خير، ولعلك ان شاء الله تعالى يكون بيننا تواصل، ترسلوا لي على الايميل ابرز المواضيع المقترحات حتى ندرجها ان شاء الله. بارك الله فيكم يا اختي، الله يحفظك، الله يجزيك خير. عطني يا محمد اللي عندك. الاخت ايات ابراهيم كانت عايزه حلقه عن انتقاء الحوار واختيار العبارات للتعامل مع الاخر. عن الحوار. الأخ راقي بأخلاقي، أتمنى حلقة عن المنكرات الواردة في الأعراس من إسراف وتبذير وملابس غير محتشمة حتى بين النساء بعضهم بعض. أوه جميل، هذه بإذن الله حلقة الزواج ستكون ساخنة الظاهر. احنا سنتكلم عن الزواج وأحكامه وغلاء المهور، وأيضا سنتكلم عن المنكرات التي تقع في الزواجات وكيف نستطيع أن نتعامل معها. يعني أحيانا بعض الاختلاط المحرم، بعض أنواع التكشف عند بعض حتى النساء. بين النساء الناس متخيلين هم مدام نساء في بعض خلاص. أحسنت، حتى بين النساء بعضهم لبعض. أيضا ضوابط الشرعية لللباس سواء اللباس عند الرجال أو عند النساء، لعل إن شاء الله تعالى ننبه عليه بإذن الله. في ناس كثير طلبوا عن الوسواس الشيطان في الصلوات وفي العبادات. جميل جميل، أيضا عن حلقة عن الوسواس. هذا مهم، لأنه يعني أحيانا بعض الناس يوسوس في طهارته، يوسوس في صلاته، يوسوس أحيانا حتى في حياته، يظن أنه غير مؤمن ونحو ذلك، فيسبب له أحيانا مشاكل. أيوه. عاوزين حلقة عن الأخ عبد الله جادي، وأيضا حلقة عن الأحاديث الضعيفة المنتشرة في الموقع والمواقع والمنتديات عن طريق الإنترنت وكيفية معرفة الحديث الصحيح من الضعيف. جميل، هذا ما شاء الله، هذه حلقة تعتبر حلقة علمية عن الأحاديث الصحيحة والضعيفة. ما يتعلق في موقع ما نحفظ اسمه، الواحد يحط فيه الحديث او نص الحديث يبين له صحيح يبين له سند الحديث كامل ايش هو. احسنت، يعني ويمكن الاخوه ان يتعاملوا معه. طيب انا مضطر اختم لان الوقت معنا انتهى. اسال الله تعالى ان يجزيكم خير الجزاء، وان يجزي الاخوه الكرام والاخوات ايضا الذين تابعوا معنا، اسال الله تعالى لا يحرمهم عظيم الاجر وجليل الثواب، واسال الله تعالى في هذه الليله أن يصلح حال المسلمين في كل مكان. أسأل الله تعالى أن يصلح حالهم في تونس، وأسأل الله أن يصلح حالهم في ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا. أسأل الله تعالى أن يولي على المسلمين خيارهم وأن يجمع كلمتهم على الخير والهدى، وأسأل الله تعالى أن يؤمن ديارهم وأن يؤمن أنفسهم وأن يجمع كلمة المسلمين جميعا في كل بلد من هذه البلدان على الخير والهدى والصلاح، وأن يعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله أن يوفق حكام هذه البلدان وغيرها إلى أن يحكموا في أقوامهم بالعدل وأن يأخذوهم بالرفق واللين والحكمة والتروي، وألا يسارعوا إلى سفك الدماء أو قتل الأرواح، وأسأل الله تعالى أن يجمع الكلمة على الخير والهدى وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.